نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عايزين إن شاء الله النهاردة أول حاجة نعرفها، أو قبل ما نتكلم في موضوع العقيدة من الأول، لازم نعرف يعني إيه عقيدة، ولازم نعرف يعني إيه فايدة العقيدة، أو إيه الهدف أو الفايدة من دراسة العقيدة، وهل العقيدة دي لازم كل الناس تدرسها، ولا ممكن بعض الناس تدرسها والباقي ما يعرفش عنها حاجة، ولا ايه قصتها بالظبط؟ ما خلق الله عز وجل الخلق الا ليعبدوه، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه. الهدف الاساسي من خلق الانسان انه يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. الهدف ده لن يتحقق الا بالعقيدة. طب ايه المشكلة بقى في عباد؟ لا، المشكلة مش في ان نعرف ان في ربنا، مش المشكلة ان احنا نعرف ان ربنا بيدينا، مش المشكلة ان احنا نعرف ان ربنا قادر، لا، المشكلة ان احنا يبقى عندنا استسلام لأحكام الله عز وجل. لابد إن يبقى عندنا الاستسلام لأحكام الله عز وجل. لا، كل الناس بتعرف تعبد ربنا على فكرة، لكن مش كل الناس عندها إسلام. إن الدين عند الله الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة أول ما جه قعد 13 سنة بيدي عقيدة بس، مفيش أي أحكام. مكة ما نزلش فيها أي أحكام اللهم إلا الصلاة، وكانت الصلاة في الأول مرة الصبح ومرة بالليل، ده قبل ما تفرض علينا الخمس صلوات. طب ليه؟ لأن ده أساس العبودية. يعني إيه عبد؟ يعني أنا كده مستسلم، ربنا جايبني هنا، ربنا حاططني هنا، ربنا عامل فيا كذا. وده الفرق يا جماعة بين الجيل الأول وبين الجيل بتاعنا. بالعكس، ممكن الجيل الأول يبقى فيه واحد أعرابي غليظ فظ، ولكن سبحان الله صحابي وغفر له ما تقدم من ذنب. طب ازاي؟ الجيل الأول لأن كان عندهم عقيدة راسخة كالجبال. مش الجيل الاول اتفضل علينا بالمعلومات، لا، ممكن يبقى عندك معلومات اكتر من الاعرابي ده بكتير، ممكن يبقى عندك معلومات اكتر من اعرابية او من صحابية، معلوماتك اعلى منها بكتير، وحافظة قرآن اكتر بكتير، وعارفة دين اكتر منها بكتير، لكن العقيدة لا، هي عندها اعلى. عشان كده لازم تعرف يعني ايه عقيدة. العقيدة من عقد عليه القلب، يعني قلبي جواه ايه؟ اللي جوه في قلبي جواه ايه؟ علاقتي ايه؟ طبعا طبعا العقيدة اللي جوه قلبي دي محدش هيعرفها غيري. ها؟ العقيدة اللي جوانا دي محدش هيعرفها غيرك، انت بس اللي عارفة انت علاقتك ايه بربنا سبحانه وتعالى. وليها علامات، علامتين. العلامة الاولى ان انا من جوه يا رب اعمل فيا اللي انت عايزه، الثبات. العلامة الأولى لسلامة العقيدة يا جماعة في قلوبنا الثبات، يعني ايه ثبات؟ ابني نزل خد له طلق نار مات الحمد لله. جوزي سابني وسافر وهجرني وما بيصرفش عليا والحمد لله. لا ده انا ما اتجوزتش خالص راضيه. لا ده انا كل ما اتجوز واحد يطلع فيه مشكله واتطلق راضيه. لا ده انا كل ما اخد واحد يموت راضيه. لا ده انا كل ما اجيب عيل يموت راضيه. كل عيالي كبروا وماتوا قبلي راضيه. بزعل بس مش الزعل اللي بيهلكني، لان قلبي مش بيدور مع البشر، قلبي مش متعلق بالبشر، قلبي مش متعلق بالناس قوي، مش بدور حوالين جوزي ولا بدور حوالين حماتي ولا بدور حوالين ولادي. لا الموضوع عندي كبير اكبر من كده بكتير. الموضوع جوايا ان انا مش هرتاح غير في الجنة، وعندي يقين مش هرتاح غير في الجنة. الكلام ده يا جماعة ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم رسخه في قلوب الصحابة، وده الفرق بين الجيل الاول والاجيال اللي بعد كده. الاستسلام ربنا نمرة واحد. احنا ممكن نقول ربنا نمرة واحد بس عمرك ما فكرتي تاخدي كل اللي في البيت عشان تطلعيه لله. ممكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بحبه، بس ممكن لما حد يشتمك بابوك تنهنهي من العياط، لكن عمرك ما فكرتي انك تقولي مش مهم، المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يتكلم عليه. عمرك لما سمعتي ان حد بيسبه في النبي زعلنا، لكن ما عدناش نعيط وانهارنا وما نمناش طول الليل ودموعنا على خدنا. هي دي بالظبط العقيده. العقيده ان قلبي من جوه مليان مليء بحب الله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الاول رضاه على ايه؟ بيتشوى على النار في فتره مكة قبل الهجرة. فقالوا يا رسول الله، والنبي مستجاب الدعوة، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ودهنهم بيسيل على الفحم من التعذيب. قال ألا إن من كان من قبلكم، ألا إن من كان من قبلكم كان الرجل يفرق بالمنشار، يجيبوا منشار ويقسموا بالنص، فما يرده ذلك عن دين الله، عن دين الله، غير انكم قوما تستعجلون. انتم مستعجلين النصرة. الناس دي يا جماعة مش بتتضرب ولا في السجن ولا بتتهان، لا، الناس دي بتتشوي. الناس دي محطوطة على النار. تخيلي انت ايدك على البوتاجاز مولعة وانا بقول لك الله اصبر يا ست في الله، ايه يعني لما يحصل لك كده في الله؟ الكلام سهل، الكلام سهل قوي، لكن في الواقع صعب جدا. سهل قوي ان الواحد يقول الكلام ده، طبعا يا سلامة اتحرق، لا ابدا ابدا والله. ده انت وقت ما بتسقطي، وقت ما بيتاخر جوازك، وقت لما بيتاخر خلفتك، وقت لما بتقعي في دائقه ماديه معكيش ولا مليم، بتجدي في قلبك حزن مقهور، تمام؟ بتلاقي نفسك مقهوره، بتلاقي نفسك بتفكري، بتفكري في المشكله، مستغرقه فيها. انت كل تفكيرك فيها مستغرقه. مش شرط انك تتسخطي، ولكن مش ان انت تتسخطي، لا، ان انت تصبري وانت راضيه وعندك هدف اكبر بكتير من مجرد ان انت تتجاوزي المشكله دي. لا انا مش ده، دي كانت خطوه للجنه، انا كنت عايزه اتجوز بس يا رب عشان الزوج ده يدخلني الجنه، بس بما اني ما اتجوزتش خلاص يا رب افتح لي انت باب في الجنه وارزقني زوج من الصحابه. فهمتي النفسية؟ أنا بتكلم يا جماعة على القلب. على نفسية، فهمت النفسية اللي فيها عقيدة، فهمت النفسية اللي فيها عقيدة، ده عقيدة يا إيمان، تمام؟ فهي دي نفسية العقيدة. يعني إيه نفسية العقيدة؟ ها؟ لأ، نفسية العقيدة إن أنا من جوايا يا رب أنا بحبك، اعمل لي أي حاجة بس دخلني جنتك. عارفة من جوه كده، يا كل حاجة تهون بس تدخل الجنة، كل حاجة يا رب تهون بس تبقى في الجنة، ولما أحلم أحلم بالجنة، ولما أحلم بالزوج أحلم بالزوج في الجنة، ولما أحلم بالولاد أحلم بولادي شهداء بيشفعوا لي علشان أدخل في درجة أعلى في الجنة. هو ده الفرق بين الأمس واليوم. دي تربية الجيل الأول اللي رباه الحبيب صلى الله عليه وسلم. دي تربية الجيل الأول اللي نشأوا وزكاهم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بالعقيدة. اوعى تفتكري ان اي نوع من انواع الدين ان انت تحفظي وتقوليه، ها، وتعرضيه وخلاص. لا والله ابدا. لو انت من جوه مش حاسه بده، اعرفي ان في خلل. اما تقرأي في الاحاديث اللي كان بيقولها، الاحاديث الاسفة اللي كان السلف الصالح بيتكلموا عليها، الشافعي يقول ما قرأت حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته الا بكيت. بكيت؟ طب وايه اللي يبكي في حاجه زي دي؟ ايه يعني لما هو الطهور ماءه الحل ميتته، ايه المشكله؟ يقولوا استشعر، احسدهم، بحسد الصحابه اللي راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وبقى هو يرد عليهم بنفسه. تخيلوا. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه يقول والله ما أكاني إلا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش يعيط غير لما يسمع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا النهاردة قولي 100 حديث لازم يجي واحد قصاص، وبقول قصاص يعني بيحكي قصص بس لا يربطها بالاحاديث، يقول لك ورحنا ندفنه ولما دفناه طلع تعبان، وبعدين طلع واحد هوهو علينا، وبعدين جينا ندفنه لقينا القبر مولع، وبعدين راحت الست رفع راسها وقالت ابعدوني ابعدوني، اوعى النار يا حبايبي. لازم قصص. لا بنحكي قصص وحواديته وتعابين ودود والله لازم قصص كده علشان نتقطع. تقول لك يا شفتي الراجل اللي كان بيدفن الناس؟ قلت لها ماله يعني؟ قالت لي شفتي بيقول ايه؟ والله شفتي، مش ممكن واحد بيرقص وهو بيغسلوه بيرقص، والتاني وهو بيغسلوه بيعيط. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا جماعه، في ايه؟ هو ده اللي بيأثر. لكن تعالي افتحي بقى كتاب احاديث وقولي قال صلى الله عليه وسلم كذا، لا صعب. وتأثري وتبكي وتقعدي كده تقرأي في الأحاديث وتقولي يا فاتنا حاجات كتير. بالظبط. أو قصة حب، يا سلام. والله يا جماعة أنا أدخل على الفيس، أدخل على صفحات، ألاقي واحدة كذبة حبيت وهجرني، 600 لايك و400 تعليق. وبعدين الثانية تكتب تعالي انت بقى نزلي حديث، ها؟ تعالي انت بقى نزلي حديث، ولا لايك. ويعني لو 2 لايك كده من غير ما ياخدوا بالهم من الحديث يبقى خير وبركة. فليه؟ لأن القلوب، ده لو لقيتيه كمان، يعني لايك واحدة دي لو لقيتيه، تمام؟ القلوب تتحرك. ولكن مع احاديث رسول الله، ها، القلوب لا تتحرك مع الايات. طب تعالي بقى ايه، اي واحده منزله ايه، عقيدة يا إيمان. أي واحدة منزلة آية؟ ها؟ هتلاقي إيه؟ ولا حاجة، آية آية، حتى ما بتبصيش هي إيه؟ يعني حتى ما بتبصيش هي سورة إيه ولا آية إيه ولا خالص. فهي دي الفكرة. هي دي القلوب، هو ده الفرق بين الجيل الأول جيل الصحابة وبين جيلنا. شوفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل، كان حسين ابن عمران ابن حسين، هل لا تدخل في الإسلام وأعلمك كلمات تنفعك في الدنيا والآخرة؟ ادخل في الإسلام وهعلمك كلمات تنفعك في الدنيا والآخرة. الراجل قاعد يفكر، كلمات تنفعني في الدنيا والآخرة؟ فلما أسلم قال له أسلمت يا رسول الله؟ فقال الرجل أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ طيب. قال يا رسول الله أين الكلمات؟ أنا أسلمت كده وهتسيبني؟ لا، أنا عايز الكلمات. لما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ويلاقي إيديها يا حبيبتي مليانة، عارفين الكنو اللي بيطلع، عارفة لما تشتغلي كتير في البيت ويطلع في إيديكي كنو، مش عارفة بتسموه إيه، تقطيع، فقطيع اللي هي بيبقى جواها مية دي، إيديها مليانة من الراحة، إيديها مليانة بالقروح والجروح، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم فقطيع، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ارسم لك خاد، حاضر هبعت لك خاد او اعلمك كلمات. طب تعالي انت النهارده ايديكي كلها قرح وجروح، وانا ادخل اقول لك هجيب لك واحده اندونيسيه تشيل لك البيت وتشيل الولاد وتعمل لك كل حاجه وتطبخ، ولا تاخدي دعاء؟ اي واحده مننا هتختار ايه؟ بصوا انا مش عايزه حد يرد، مش عايزه حد يكتب، انا بتكلم على القلب، انا بتكلم على قلوبنا. النهارده ابوكي دخل وقال لك يا اما اجيب لك اندونيسيه يا بنتي وتشيل لك البيت والليله كلها، يا اما اعلمك دعاء. هي اختارت الدعاء، قالت بل الدعاء يا ابي. لا لا لا لا لا لا، مش عايزه خادم علمني الدعاء او اعلمك كلمات. هو ده التعلق، انت متعلقه بده، انت بتحبي ده. امبارح واحده يا جماعه، انا على فكره مطبقه يعني من امبارح للنهارده كنت مطبقه طول الليل. ليه؟ كنا على جروب ناس نصارى بيدخلوا داخلين في الاسلام جديد، اجانب هم. فواحده لما عرفت ان الشهيد له حور عين في الجنه قالت لا لا اسلم. لما عرفت هي باقدار الله، واحده من المسلمات زوجها سافر سوريا حديثة عهد بالإسلام، ودخل وسافر سوريا، واحنا في الجروب قالت يا جماعه جوزي استشهد دلوقتي هنيئا له حور العين. طبعا انا ما بحبش ادخل في المواضيع دي في الاول، يعني في اول الاسلام ما بتكلمش عن المواضيع دي. فردت واحده قالت ايه هي حور العين؟ فابتديت تشرح لها ايه هي حور العين؟ قالت لا انا مش عايزه الاسلام ده. ازاي جوزي يبقى له ستات، ازاي جوزي يبقى له ستات تانية؟ يعني ايه يبقى له في الجنة ستات تانية؟ هي ده بقى فرق القلوب. القلب اللي دخل بعبودية بجد، القلب اللي داخل بالعقيدة بجد، مش مهم انا، مش مهم احاسيسي ايه، مش مهم انا هوصل لايه، ولا المهم النتيجة ايه. المهم هي ما زالت حديثة عهد بالاسلام، يعني الحمد لله يعني الموقف عدى، بس انا شعرت بالفرق بين الجيل الاول وجيلنا، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه رباه 13 سنه بيعلموا العبوديه. قلنا ان انت احسن من الحره، لان تقول لا زوجي ما يبقالوش ست تانيه، لا انا ما يلزمنيش الاسلام طبعا. بصوا يعني تبقى ان هي حديثه عهد بالاسلام والانسان لازم ياخدها بالراحه، بس انا ما كلمتهاش في الموضوع ده خالص، انا كلمتها في حاجه تانيه، العبوديه. ان انت يوم ما هتحبي ربنا لابد انك تقدمي تنازلات، مش تنازلات، انا رقم ثلاثة. اول حاجة ربنا، تاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ثالث حاجة، عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يروحوا يكلموه في الاساسيات يقول له لا اسف وبايعت يا رسول الله على صلاتين، لا وبايعت يا رسول الله على ان يبقى معايا نسائي، لا طب وبايعك اذني في الزنا، لا. العبودية مش معاصي، العبودية فاهمة يعني ايه عبودية؟ فالبيئة اللي هتتربى على العقيدة يعني ايه عقيدة؟ يعني قلبي انعقد على رضا الله عز وجل فقط. يوم ما يحصل اي تعارض بين رضاه ومحبته وبين اي حد ايا كان غلوته عندي، لا ارفض. اللي بيتضايق من موضوع الخور او بيتضايق من التعدد او بيتضايق من الطلاق او بيتضايق من اي حكم من احكام الاسلام، هقول له ايه واحده، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اول حاجه حرج، انا مش محرجه من حاجه، مفيش حاجه في الدين بتضايقني، فيش حاجة اسمها حاجة في الدين بتضايقني أو بتحرجني أو بحس إني مخنوقة منها. ويسلموا تسليما، ما أنا ممكن أسلم بس أنا من جوايا لا موجوعة، لا. الاتنين لازم من جوايا راضي، من جوايا كده مرتاح وراضية ايا كان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تخيلي راجل مطلع عينك ومش عايز يطلقك، مضايقك قرفك، والله انا بشوف قصص ما يعلم بيها الا ربنا، وبعدين يقعد يضيق عليها يضيق عليها يضيق عليها ولا مش هطلقك، فهي تضطر تختلع. طب لما تختلع هتترك كل حاجه، هتسيب له المهر، هترجع له المهر وتسيب له المؤخر والشبكه وكل حاجه، ده ايه؟ خلاص الحمد لله هو ما رضاش يطلق، خلاص انا اختلعت. لكن سبحان الله نقعد نتكلم ونعيد ونزيد، وليه؟ وعشان ايه؟ ويا رب ويا رب انت وشوف هو عمل ايه وايه اللي حصل. ايه يا جماعه في ايه؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الخلع ان واحده تقول لواحد جزاك الله خير كفايه على كده انا مش مكمله، وتتركه وتديله كل حاجه، لا موجود في كل حاجه. الخلع موجود في كل مكان. فشوفي ده ربك سبحانه وتعالى هو قال، ها هو قال سبحانه وتعالى خلاص هتسيبيه اديله حق راضيه. تخيلي لما النبي صلى الله عليه وسلم، والله انا قعدت ابحث فيها كتير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كل ولاده يموتوا قبله ما عدا فاطمه وهو ما ماتش كبير، يعني كل بناته الشباب ماتوا شباب، تمام؟ كل الشباب ماتوا. زينب، ام كلثوم، كل بناته والصبيان ما عاشوش ولا حد غير فاطمه رضي الله عنها وارضاها. هل سمعنا اي انعكاسات على هذا الامر؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، كثير من الصحابه كل اولاده ماتوا قبله وزوجته ماتت قبله. في بعض القصص ان شاء الله اللي هنحكيها في العقيده اما لم ينجو من القبيله غير واحد، قبيله كلها هلكت وما نجا منها الا واحد، والواحد ده يقول فداك ابي وامي يا رسول الله. حب النبي صلى الله عليه وسلم اغناه عن حب قبيلته كلها. تخيلي، فهي دي العقيده. انا قلبي منعقد على حب، اي حب تاني هيجي يقرب منه هيضطرب بره قلبي على طول. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما بقدرش اقوم، لو حبيتها هتقوم، لو بتحبي الصلاه هتقومي، لو عندك رحله بتقومي، لو عندك فسحه بتقومي. ليه؟ عشان بتحبيها. لو حبيتي الصلاه هتقومي لها. وكانت النساء تبكي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا حاضت. لما تحيط تبكي، اشتاق للصلاه، مشتاق للصلاه، تمام؟ فكانت النساء تبكي. ورد عن بريره ان هي كانت تسال امنا عائشه: الا اقضي الصلاه؟ طب ما اقضيهاش. فتقول امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها: احروريه انت؟ انت خوارج؟ الخوارج هم اللي بياخدوا الصلاه. وتبكي بريره لما بتحيط بتعيط. احنا لما بنحيط ها؟ فهي ده القلب. يبقى الفرق بيننا وبين الجيل الاول مش المعلومات بس، لا، ان الجيل الاول من عقد عليه القلب من العقيدة، من عقد عليه القلب من الحب. علشان كده ما كانش عندهم ولاء الا لله سبحانه وتعالى. وده الجيل الاول اللي واجه لما النبي صلى الله عليه وسلم مات وجهوا العرب كلهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم مات العرب كلهم اشركوا، كل البلاد اشركت، كله اتفتن، لان القلب كان معلق بالنبي. وهنا الفتنه، مع انه النبي، لكن حتى النبي لا يتجاوز محبه الله عندك صلى الله عليه وسلم. فلما مات قالوا مات خلاص نشرك، كل العرب اشركت ما عدا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. ويطلع ابو بكر، ابو بكر مين بقى؟ الصديق الصاحب الحبيب. من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فان محمد قد مات. خلاص هتعبد النبي صلى الله عليه وسلم، مات خلاص معبودك مات. لكن حقيقة العقيدة والعبادة لمين؟ لرب العزة سبحانه وتعالى، هي دي حقيقة العبادة. ويحارب أبو بكر العالم كله عشان يرجع الناس، يخرجهم من عبادة الأشخاص إلى عبادة الله عز وجل. وده سبب ضلال الأمة النهاردة. إيه ضلال الأمة؟ الولاء لغير الله. اللي بتولي جوزها، واللي بتولي شيخها، واللي بتولي واحد من الميتين، أي إمام من الأئمة الميتين، واللي بيزيد في حب آل البيت حتى يضل، وين بيقول يوالي الشيخ بتاعه فالشيخ بتاعه لا يضل، واللي بتولي الشيخة بتاعتها والشيخة بتاعتها ما بتغلطش، حتى يمشي خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة، فإن لم يرجع ويتوب والعياذ بالله خلاص يموت على كده، ويموت على سوء خاتمة والعياذ بالله، يفتن ويموت على سوء خاتمة. هي دي العقيدة. فالنهاردة بقت قلبك حيوالي غير الله فتنة، كل الجزيرة رجعت تاني. الصحابة ابتدوا من اول وجديد، الصحابة اللي تربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتدوا في الاسلام من اول وجديد. لا غلط، مفيش حاجة اسمها ان انا اضع فقع عمياء في حد، غلط. مفيش حاجة اسمها احط ثقة عمياء في حد، ربي فقط، لا اثق الا في ربي، ولا اتأثر الا بكلام ربي وكلام نبيي صلى الله عليه وسلم فقط، ده اللي يحرق قلبي. فهو ده اللي احنا عايزين نوصل له مع كل معنى من معاني العقيدة. اعلموا ما شئت، احفظي اللي انت عايزاه، واعرفي اللي انت عايزاه، وتعلمي اللي انت عايزاه، والله لن تسألي الا على ما اعتقدتي وفعلتي بهذه العقيدة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال. لما النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله، لما جه حاطب ابن ابي بلتع، لما جه حاطب ابن ابي بلتع، وحاطب عمل مشكلة جامدة جدا، وهو ده الفرق بين العقيدة وبين المعرفة والذنوب. حاطب ابن ابي بلتع بعت المشركين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيعد العدة وجاي لكم. دي تعد ايه؟ خيانة، خيانة. لكن حاطب ابن ابي بلتع ما كانش خاين. حاطب ابن ابي بلتع كان في دماغه حاجة تانية خالص، انه لما يروح هناك يبقى ايه، يلاقي مكان كل واحد منهم له حد من زاويه يحميه ما عدا هو. فقال يمكن انا لما بلغهم الخبر ده يبقى لي حماية هناك. ده كان تبريره للموقف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نقتله، لما لقوا الست ماشيه بالخطاب والخطاب ما وصلش ولا حاجه، فقالوا يا رسول الله نقتله، لا احنا هنقتله. فقال ان الله اطلع على قلوب اهل بدر فغفر لهم وقال افعلوا ما شئتم انتم اهل الجنه. إن الله عز وجل اطلع على قلوب أهل بدر، موقعة غزوة بدر، فقال لهم افعلوا ما شئتم فإن لكم الجنة. مش يعملوا ما شئتم، هم مش هيعملوا ما شاءوا، هم ممكن يقعوا في أخطاء وذنوب، لكن العقيدة بتاعتهم راسخة جدا، لان هم سبحان الله ما كان يهمهم الا رضا النبي الا رضا الله سبحانه وتعالى فقط. واحد طالع في غزوه، خد يا رب. شوفي اما قالوا في غزوه احد الصحابه لبسوا الاكفان، لبسوا كفنهم، وقالوا اللهم خذ من دمي حتى ترضى، خذ من دمي حتى ترضى، اتجرح اتقطع اموت، اعمل فيا اللي انت عايزه يا رب، بس ارضى عني اي حاجة يا رب اعملها لي، بس ارضى عني. بس انت الغاية بتاعتك رضا الله سبحانه وتعالى، دي غاية. كل ما في الدنيا وسيلة عشان توصلي للغاية دي. وده الفرق. الناس بتظن ان الغاية ان يبقى عندي عيال، الغاية ان اتجوز، الغاية ان اختني، الغاية لا لا لا لا لا، كل دي وسائل، مراكب للجنة. مركب حاجه بتركبيها عشان تدخلي بيها الجنه. الغايه يعني المنتهى بتاعك، املك، الوسيله اللي انت بتتخذيها عشان توصلي للغايه. واحد غايته المال، يعمل اي حاجه عشان يختني، يسرق، يستبيح، يستحل، يقتل، تفرقش معاه هدفه المال. لكن انت عايزه يكون الغايه بتاعتك على عقيده صحيحه، تبقى الغايه بتاعتك هي رضا الله سبحانه وتعالى. هدفي رضاك، هدفي جنه، ماليش هدف تاني، هدفي رضاك والجنه. دي الاهداف الاساسيه بتاعتي. مع مين مش مهم، ازاي مش مشكله، هخسر ايه في السكه، مش هخسر اي حاجه. ده اللي في دماغي، هو ده بس، ده الهدف الوحيد اللي عندي. لما يصح الهدف ده واعرف ان اي حاجه انا بعملها وسيله للهدف ده، يبقى انا كده طلعت اول سلمه على طريق العقيده. كل ده في رضا الله. بتجوز عشان افتح بيت اسلامي، عشان اشوف البيت الاسلامي ده انا ممكن اقعد اتكلم اطلع عز وجل ازاي فيه. مش بتجوز عشان اجيب صالون وانتريه وسفره واوضه نوم وبعدين اقفل البيت، اوعى حد يدخل لا ينكش، اوعى حد يجي، واللي يجي نقعد ناكل ونشرب ونضحك. ها؟ لا، انا بتجوز عشان عايز اعمل في بيتي مجلس، عايز ادي علم، عايز اعلم الناس دينها. انا بستعمله عشان احقق الهدف بتاعي. بتجوز عشان اتقرب الى الله عز وجل بالزوج ده. انا بسكت ولا بعرف ارد عليه علشان انا عايز ادخل الجنة على كتافه، انا عايز ادخل الجنة على كتفه. هو ده، هي دي الوسائل، وهي دي بخلف عشان اجيب مجاهدين، مش بجيب ولاد اكلهم واشربهم واكبرهم، بطلع على كتافهم. ده تعليق عن اني بتسلق الى الجنة. يعني لو احنا قلنا ان الجنة دي حاجة فوق قوي، انا بطلع على اي حاجة، بتسلق اي حاجة علشان اوصل لتلك الجنة. طب العيال دي ما بتصليش، ما يلزمونيش. طب العيال دي مش صالحة، ما بحبهمش بجد، ما بحبهمش، وببقى شايلة منهم وقرفانة منهم جدا. طب العيال دي هيطلعوا مجاهدين في سبيل الله. اللي انا بقوله لكم ده يا جماعه مش بعيد، في ناس كده فعلا. انا اعرف واحده ولادها سافروا العراق، اما كان في جهاد في العراق، فاتصل بيها ابنها الصغير كان خالف، وماما ما كانش عندها غير ولدين. قال لها ماما انا عايز ارجع، كان ابنها عنده 21 سنه الصغير. قال لها ماما انا عايز ارجع، ما اتجبست انا خايف. قالت له مالكش مكان هنا، لو رجعت مش عايزك. وسبحان الله ماتوا الاثنين في سبيل الله، نحسبهم كذلك والله حاسبهم ولا زكي الله احد. طب اقول لها طب انت مش ندمانه؟ يعني انت لما اتصل بيكي مش ندمانه؟ قالت لا، انا والله حاجه ما جبتهم. على فكره يا جماعه دي واحده مش متعلمه قوي، دي واحده يعني ست ربه منزل عاديه خالص. قالت لا والله يا حاجه، انا من ساعه ما سمعت الحديث بتاع ان الشهيد بيشفع في 70 من اهله، وانا قلت يا يموتوا شهداء يا مش عايزاه، يا يموتوا شهداء يا مش عايزاهم، وانا لله وانا اليه راجعون. فدي مقدمه يعني ايه عقيده، دي مقدمه يعني ايه عقيده. هنبتدي ندرس في كتاب معارج القبول من الاول خالص، هنبتدي ندرس في كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول لأحمد الحكمي. وأنا دايما بحب أحكي قصة الحكمي قبل ما ابتدي في دراسة هذا الكتاب. وليه؟ لأن هو قريب عهد مننا جدا، الكتاب ده اتعمل من حوالي أقل من 100 سنة، والحكم لخص العقيدة في هذا الكتاب بطريقة طيبة جدا تتناسب وتتلائم مع العصر بتاعنا. وزي ما بنقول دايما ان ليس الطريق لمن سبق وانما الطريق لمن صدق، ليس الطريق لمن سبق. ممكن واحد يقعد 60 سنة في الاسلام وزي اللي، وانما الطريق لمن سبق الصدق. الحكم يقعد 10 سنين بس، 10 سنين فقط، لا 14 سنة، انا اسف، هو ابتدى من 22 سنة، مات 36 سنة، مات وهو يطوف، مات وهو يطوف الكعبة. لكن خلال 14 سنة دول عمل 10 كتب في العقيدة واللغة، من اقوى الكتب اللي بتدرس في الجامعات الى الان، من اقوى الكتب اللي بتدرس في الجامعات الى الان معارج القبول في شرح سلم الوصول. سلم الوصول ده عبارة عن متن هو عمله علشان الناس يبقى سهل عليها ان هي تحفظ المتن ده، فيبقى عندها اساسيات العقيدة، ثم انتقل بعد ذلك الى شرحه، فنزل معارج القبول في شرح سلم الوصول. مختصر وحش قوي، المختصر مش حلو. احنا بنعمل ايه يا جماعة؟ يا ريت اللي عايز بقى يدرس بجد يتابع معانا يجيب الكتاب، بيجيب الكتاب، وافضل طبعة نزلت طبعة اللي هي بتحقيق الحلاق، حسن الحلاق، دي افضل طبعة نزلت للايه؟ للكتاب. انا بديكي بننزل الورق ان شاء الله، والورق ده احنا نزلناه قبل كده كذا مرة بس بننزله تاني، ايوه حسب الحلاق. بديكي حاجات هتخططيها في الكتاب، يعني انا بديكي الاسطر اللي بتخططيها ونشرحها. حسن الحلاق. تمام؟ نزليه، هو له رابط على فكرة، هو له رابط يا جماعة، اللي مش عايز ينزله اللي مش عايز يشتريه ينزله. له رابط. يا ريت اللي عندها الرابط تنزله لنا. أنا بديكي اللي أنا هشرحه ده 3 أجزاء، أيوه بتاع الحلاق 3 أجزاء. فبنبتدي نشرح الحاجات المتخططة، وهتلاقي بقيه الكلام اللي في الكتاب امثله تانية متكرره. هو بصراحه موفق جدا، يعني هو بيذكر مثلا 2 سطر ممكن يقعد يشرحهم في 4 5 صفحات. فانا هاخد 2 سطر، هاخد 2 سطر وابتدي ايه؟ ها؟ ونشرحهم كويس قوي، وانتي تقراي اللي مش هيتخطط. لو انتي خلصتي معارج القبول انا اضمن لك المعرفة التامة باحكام العقيدة، ومعرفة الفرق الضالة اللي بتضاد العقيدة الصحيحة. لابد ان الانسان يتعلم الحق وبعد كده يبتدي يرد على اهل الشر. لكن ما ينفعش ان انا اقول اصل دول خوارج، لا اصل دول مرجئة، لا اصل، طب ايه العقيدة الصحيحة؟ انا ما اعرفش يعني ايه، انا بقول وخلاص، انا بقول زيهم زي ما بيقولوا. فالانسان الاول يتعلم الحق وبعدين يبتدي يتعلم الباطل، مش يتعلم الباطل بقى، يعرف ما هو الباطل. كان الناس يسألون عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني، مخافة ان يدركني. يبقى اول انا بعرف الخير وبعدين بعرف الشر، ليه هو شر وايه المشكلة اللي فيه. اللي منكم يقدر يحفظ المتن يبقى لابد انه يحفظه، لان بعد ان شاء الله ربنا ان احياكم بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، 6 سنين، هتلاقي نفسك فاكره المتن وناسيه الشرح. ايوه الحافظ ابن احمد الحكمي. وكلمه الحافظ يا جماعه عشان برضه تبقوا عارفين يعني ايه حافظ، يعني ايه حافظ المتن ده عباره عن، طيب واحده واحده، يعني ايه الحافظ؟ حد عارف يعني ايه حافظ؟ كلمة حافظ دي بتطلق على مين؟ الحافظ هو من يحفظ 100,000 حديث عن ظهر قلب. الحافظ هو من يحفظ 100,000 حديث عن ظهر قلب، مش المتن، لا مش قال صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم كذا. احنا عندي 3 درجات لراوي الاحاديث، عندي 3 درجات لراوي الاحاديث، امير المؤمنين، وده مفيش غير يمكن 4 5 من العلماء كانوا امراء مؤمنين في الحديث، وهو من يحفظ كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم برواياتها. تمام؟ برواياتها، لا مفيش دلوقتي حفاظ ولا امراء مؤمنين. تمام؟ يحفظ كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم برواياتها كلها. اصل خدي بالك هتقولي لي منين ال 100,000؟ ال 100,000 دول ممكن حديث واحد يبقى له 10 طرق. هو حافظ ال10 طرق عن طريق احمد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان 10 طرق. يبقى ده ايه؟ امير المؤمنين اللي هو بيحفظ كل الاحاديث لم يسقط منه الا القله القليله من الاحاديث، او مش من الاحاديث بقى، من الروايات. يليه الحافظ، الحافظ اللي هو معاه 100,000 حديث، 100,000 حديث تلخبطيهم بالرجال بكله من النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش شرط، مش قد، لا لا لا لا لا، ما لهمش علاقه بالتابعين، ممكن يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 سنه بس حافظ. الحكمي ده من 100 سنه بس، من اقل كمان. لا ما هو الحاكم ده اللي هو امير المؤمنين يا مماري، الحاكم اللي هو زي امير المؤمنين بيسموه الحاكم او الحافظ. يليهم مين؟ المرتبة بقى اللي هي موجودة دلوقتي. الحافظ زي البخاري زي مسلم صح؟ ايوه المحدث، برافو عليك. لا مفيش حاجة اسمها الراوي، المحدث. مفيش حاجة اسمها العلامة. يليهم المحدث، ده اللي موجود بقى دلوقتي، اللي هو يحفظ 1000 حديث بالايه؟ بالروايات بتاعتهم كلها. مين اللي كان محدث؟ الشيخ ناصر الدين الألباني كان محدث، واعتقد الشيخ مقبل، لا مقبل بن هادي الوداعي لا ما كانش محدث. مش عارفه والله. بيقال فعلا ان الشيخ ابو اسحاق الحويني محدث، يقال هو المحدث يحفظ 1000 حديث عن ظهر القلب بالروايات بتاعته، بجميع الروايات بتاعته برجالهم. الشيخ سلمان العلوان، والله مش عارفه يا جماعه. لا العلامه دي حاجه مدح يعني، يعني عنده علم مثلا اللي هو ايه زي ما تقولي شيخ العلماء يعني. تمام؟ الألف المحدث، ال100,000 الحافظ، الألف المحدث، ال100,000 الحافظ، وكل الأحاديث هو كل الأحاديث هو أمير المؤمنين. يبقى هنا نعرف إن الحكمي، تمام، الشيخ أحمد الحكمي كان حافظ، كان عنده 100,000 حديث يحفظهم عن ظهر قلب. دي نمرة واحد. وهو كان صغير في السن، انا بكلمكم يا جماعة عن سن، ده واحد مات 36 سنة. تاني حاجة ان قربه من عهدنا فجايب كمان حاجات كثيرة جدا من اللي احنا وقعنا فيها من الشرك ومن المواقف. ها طبعا اعلم من شخص طبعا امير المؤمنين قال لا يا حبيبتي امير المؤمنين في الحديث دي القاب في الحديث فقط يا سميرة, دي القاب بيلقب بيها الرواة ده الرواة. الرواة يا جماعة رواة الاحاديث ليهم اسماء ليهم القاب, فانا بس بعلمكم الالقاب دي علشان لما تشوفيها على الكتاب تبقي فاهمة هو ليه اتقال عليه حافظ, ليه اتقال عليه امير مؤمنين, ليه اتقال, فاهمة ازاي؟ وكلمة شيخ الاسلام كانت تطلق دايما على شيخ الازهر, تخيلي بقى الاحوال وتبديل الحال, لان الازهر انما انشئ ها لرد دفع الشيعة. الازهر اما انشأوه في الدولة الفاطمية, في الدولة الفاطمية كانوا شيعة روافض, هم تموا نفسهم شيعة والله, فكانوا روافض. طب يردوهم ازاي؟ بان هم يعلموا الناس العقيدة السليمة فيقدروا يقوموا الروافض دول ويقضوا عليهم فاطميين. فانشأوا الازهر, وكان مين شيخ الازهر؟ احمد ابن تيمية. احمد ابن تيمية كان شيخ الازهر, تخيلي بقى ابن تيمية كان شيخ الازهر. فكان اعلم واحد في المسلمين بيكون هو شيخ الازهر, اعلم واحد في المسلمين هو ده شيخ الازهر. مين اكتر واحد في العلماء؟ كويس, اكتر واحد دارس واكتر واحد فاهم واكتر واحد عنده المقومات وقيادة الجيوش, وكان يشترط فيه العلم والجهاد, كان بيشترط في شيخ الازهر ده اللي هو شيخ الاسلام. فلما تلاقي كلمة شيخ الاسلام تعرفي انه ايه؟ كان شيخ الازهر. فلما تلاقي على الكتاب كلمة شيخ الاسلام ابن تيمية, شيخ الاسلام الذهبي, شيخ الاسلام كذا, تعرفي ان هو تقلد قيادة الازهر وكان يقود جموع المسلمين الى ايه؟ الى السنة. طيب هنبدأ ازاي ان شاء الله في الكتاب من المرة الجاية؟ هنبدأ بحاجتين ان شاء الله. الحاجة الاولانية هنحاول نحفظ المثل بتاعنا, يعني اللي هو الابيات هو مقسمها كده, اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سودا وهملا, ها هنحاول نحفظه ونعرف الشرح, ويكفيني دليل واحد لكل مسألة. لو انت معاكي دليل من الكتاب ودليل من السنة لكل مسألة كفاية, انت مش مفروض منك اكتر من كده, مش مطلوب منك اكتر من كده, موجود في الكتاب, المتن موجود في اول الكتاب. مش بنبتدي من ابدأ بسم الله معين, ببتدي من اول اعلم بان الله جل وعلا, لان الاولانية دي كلها فيها يعني زي ما تقولي مدح وتقديم للكتاب وما الى ذلك, لكن بنبتدي من اول اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى, لم يخلق الخلق سدى وهملا. ومن هنا نبتدي ان شاء الله المرة الجاية دراسة الكتاب, هندخل في الكتاب على طول ونبدأ ان شاء الله دراسة كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.